بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدي ولمشايخي ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى في كتاب الصيام، قال رحمه الله: باب ما يثبت به الفطر والصوم من الشهود. عن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود والدارقطني، وقال: تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة. وعن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، يعني رمضان. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. رواه الخمسة إلا أحمد. ورواه أبو داود أيضا من حديث حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة مرسلة بمعناه، وقال: فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا. وعن ربيعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعربيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله: لأهل الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا. رواه أحمد وأبو داود، وزاد في رواية: أن يغدوا إلى مصلاهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. قوله تراءى الناس الهلال أي طلبوا رؤيته، كل واحد يريد أن يراه. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي، والأعرابي هو ساكن البادية، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم. قال: قم يا بلال فأذن في الناس فليصوموا غدًا. هذان الحديثان يدلان على مسائل، منها مشروعية تراء الهلال، وأن من هدي الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتراءون الهلال لما يترتب عليه من المصالح الشرعية من الصوم والفطر. ومنها أيضًا أن من كان معلوم العدالة فإنه لا يُسأل عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن حال ابن عمر، لأنه كان معلوم العدالة عنده. وأما من كان مجهول العدالة فإنه يُسأل عنه، ولهذا قال للأعرابي: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: قم يا بلال فأذن في الناس فليصوموا غداً. ومن فوائدهما أيضًا أن أمر الفطر والصوم إلى الإمام، فهو الذي يأمر الناس بالصوم وهو الذي يأمر الناس بالفطر، فالأمر في الصوم والإفطار إنما يكون مرجعه إلى الإمام، لأن عنده ثبوت الشهادة من الحكم بالصوم والحكم بالفطر. ويستفاد أيضًا من هذا الحديث أن الشاهد لا بد أن يكون مسلمًا، فلا يُقبل في رؤية الهلال إلا من كان مسلمًا. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إنه يُشترط لقبول الشهادة في هلال رمضان أن يكون الشاهد مسلمًا بالغًا عاقلًا ذكرًا، وتصح رؤية الأنثى. فلو أن امرأةً رأت هلال رمضان فإنه يُقبل قولها، لأن هذا خبر ديني، ويُشترط أيضًا أن يكون الرائي موثوقًا بخبره لأمانته وبصره. وهذان الحديثان يدلان على أن شهر رمضان يثبت بشهادة واحد من الشهود، وأما بقية الشهور فلا بد في ثبوتهما من شهادة ذكرين عدلين مسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، وهذا دليل على أن بقية الشهور من غير رمضان لا تثبت إلا بشهادة ذكرين عدلين. أما رمضان فاختص من بين بقية الشهور أنه يثبت بشهادة عدل واحد ولو كان امرأة، وهذا هو أحد الأمور التي تثبت بها أو يثبت بها شهر رمضان. والأمر الثاني مما يثبت به الشهر إكمال شهر شعبان 30 يوما، وعلى هذا فيثبت الصوم بواحد من أمرين: الأمر الأول رؤية هلاله، لقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: قم يا بلال فأذن في الناس فليصوموا غدا. والأمر الثاني مما يثبت به شهر رمضان إكمال شهر شعبان 30 يوما، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فإذا استكمل شهر شعبان 30 يوما فإنما بعده يكون رمضان، لأن الشهر الهلالي لا يمكن أن يزيد عن 30 يوما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخنس بأصبعه، يعني 29. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.